أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: نعمل في شركة بناء الحاويات وقدر 12 ساعة، ولكن قد يتأخر بعض الوقت في الصلوات إلى آخر الوقت، ما حكم ذلك؟ يعني إذا لم يخرج الوقت وعندك ضرورة نرجو أن تكون معذورا، لكن إن أخرت إلى خروج الوقت فهذا أمر يجب أن تعيد النظر حتى في العمل حتى تؤدي. نعم تفضل. لكن قبل خروج الوقت لا بأس إن شاء الله، ما دام هذه ضرورة، ما دام يتطلب العمل الاستمرار وإن توقف الجميع يضر بالعمل فلا بأس أن ينقسموا جماعتين، تأتي جماعة وتصلي ثم تأتي جماعة أخرى وتصلي والأخرى تخلفهم في العمل، لكن بشرط أن يكون ذلك في داخل وقت الصلاة. نعم.